50 languages. 21. Hue ein. Ein und hue. محادثة قصيرة رقم 2. Småprat 2. من أين أنت؟ Hvor kjem du fra? أنا من بازل. Fra Basel. بازل تقع في سويسرا. Basel ligg i Schweiz. اسمح لي أن أقدم لك السيد مولر. Har du helst på herr Müller? هو أجنبي. Han utlending. إنه يتكلم عدة لغات. Han pratar flere språk. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ det første gang du her? لا، كنت هنا في العام الماضي. Nei, jeg var her i fjor òg. ولكن لمدة أسبوع فقط. Men bare ei veke. أتستمتع بوجودك هنا؟ Korleis liker du deg jo oss? جدا، فالناس لطفاء. Veldig godt. Folk vennlige. والمناظر الطبيعية تعجبني أيضا. Og naturen liker jeg òg. ما مهنتك؟ Hva jobber du med? أنا مترجم. Jeg omsetter. إني أترجم كتبا. Jeg omsett bøker. هل حضرتك بمفردك هنا؟ du alene her? لا، زوجتي. زوجي هنا أيضا. Nei, kona mi, mannen min, her òg. وهناك طفلاي الاثنان. Og der de to barna mine. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.